يقول السؤال: وأحد المفتين الكاشف طلق زوجته طلاقا رجعيا لأن جماعها جائز ولا يعد رجعة، وأنها لا ترجع إليه إلا بصريح لفظ الإرجاع. المرأة تحت طلاقها أصبحت لا تحل للشخص، لكن بعد الإرجاع وروح النية. نعم، إن الله عز وجل يقول للكتاب الكريم: وأشهد ذوي عدل منكم على إرجاعها، ولكن أرجلنا يقولون إن هذا الإشهاد منسوب وليس بواجب، فجماعه لا يعتبر محرما إلا بنية الرجعة. إذا ما بدو الجماع نية الرجعة فيجوز له ذلك، وتقول الله: والله المستعان. نعم.